بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا في المحاضرة الماضية قد تكلمنا عن قاعدة التابع تابع، وعن بعض القواعد التي تفرعت منها، وقد بقيت طائفة من تلك القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة. وفي هذه المحاضرة سنستكمل هذه القواعد المتفرعة عن قاعدة التابع تابع، ثم بعد ذلك نتكلم عن عدد من القواعد الفقهية التي هي دون تلك في الانتشار أو في العموم، ولكنها أيضا من القواعد الكلية. القاعدة الثالثة المتفرعة عن قاعدة التابع تابع: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، ويغتفر يصفح ويتساهل، يقال غفر الله له غفرا من باب ضرب غفرانا. صفح عنه: واغتفرت للجاني ما صنع عفوت عنه. ومعنى القاعدة أنه يتساهل في التوابع التي لا تستقل بنفسها ولا تفرد بالحكم بما لا يفتقر فيما ليس بتابع، سواء كان متبوعا أو مما ليس له تابع. وقد أورد السيوطي صيغا أخرى للقاعدة أو صيغا قريبة منها: يغتفر في الشيء غنا ما لا يغتفر فيه قصدا، ويغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل. وقد يقال: أوائل العقود تؤكد بما لا يؤكد به أواخرها. وقال أيضا: إن عبارة القاعدة أحسن وأعم من هذه الصيغ. ورد معنى هذه القاعدة في الأصول التي عليها مدار كتب الحنفية لأبي الحسن الكرخي. قال: الأصل أنه قد يثبت الشيء تبعا وحكما وإن كان قد يبطل قصدا، وعلل الأتاسي لذلك بقوله: إنما اغتفر في ذلك لأنه قد يكون للشيء قصدا شروط مانعة، وإذا ثبت ظنا أو تبعا لشيء آخر يكون ثبوته ضرورة ثبوته لمتبوعه أو ما هو في ضمنه. ومن تطبيقات القاعدة أو ما يخرج عليها من الأحكام: أولا، لو استأجر بئرا ليستقي منها لم يصح، ولو استأجر دارا ليسكنها وفيها بئر ماء جاز له أن يستقي منها تبعا. ثانيا، لو قطعت يد المحرم فلا فدية عليه للشعر الذي عليها وللظفر، لأنهما أي الشعر والظفر هنا تابعان غير مقصودين بالإبانة. وعلى قياس هذا، لو قشطت جلدة الرأس فلا فدية. ثالثا، لا يجوز وقف المنقول إلا إذا كان متعارفا عليه على ما عليه الفتوى عند الحنفية، ولكن يجوز ذلك تابعا للعقار مطلقا. رابعا، لو حلف لا يشتري حديدا ولا خشبا فاشترى دارا في بنائها حديد وخشب لم يحلف، لأن المحلوف عليه داخل في البناء تبعا ولم يكن مقصودا. خامسا، لا يصح بيع الزرع الأخضر إلا بشرط القطع، ولو باعه مع الأرض جاز تبعا. القاعدة الثانية: إذا سقط الأصل سقط الفرع. سقط في اللغة طرح من مكان عال إلى مكان منخفض، والمراد به هنا عدم الاعتداد به، والأصل في اللغة أساس الشيء وله معان عدة، أقربها إلى المعاني الاصطلاحية هو ما يفتنى عليه غيره، وفي الاصطلاح يراد به هنا القاعدة أو الدليل، والفرع من كل شيء أعلاه. وفي العرف يطلق الفرع على من درج تحت أصل كلي. وهذه القاعدة بالصيغة المذكورة هي نص المادة العشرين من مجلة الأحكام العدلية، وقد ذكرها السيوطي بعبارة: الفرع يسقط إذا سقط الأصل، كما ذكرها ابن نجيم بعبارة: يسقط الأصل إذا سقط الفرع. وكان الزركشي قد ذكرها قبلهم بعبارة: الفرع الأصل فيه أن يسقط إذا سقط الأصل. وفي معناها أيضا قاعدة: التابع يسقط بسقوط المتبوع. ودليل هذه القاعدة أو سندها هو العقل، لأنه لما كان الفرع أو التابع لا يفرد بالحكم، فإذا سقط أصله الذي يفرد بالحكم لزم من ذلك سقوطه أي سقوط فرعه، وهذا مما يتقاضاه العقل والحس أيضا، كابتناء السقف على الأعمدة والجدران، فإذا سقطت الأعمدة والجدران سقط السقف. وإما ينطبق على هذه القاعدة أو يخرج عليها: أولا، إذا مات الموكل أو جن انعزل الوكيل، لأن تصرف الوكيل فرع عن تصرف الأصل الذي هو الموكل، فإذا سقط تصرف الأصل الذي هو الموكل بسبب جنونه سقط تصرف الفرع الذي هو الوكيل ما لم يتعلق بذلك حق للغير. ثانيا، إن براءة الأصيل توجب براءة الكفيل، فلو أبرأ الدائن ذمة مدينه برئت ذمة كفيله تبعا، فلا يحل له مطالبة الكفيل. ثالثا، لو حلف ليقضين دينه غدا مثلا، فأبرأه الدائن عن الدين قبل مضي الغد بطلت اليمين، لأن بقاءها مع بقاء الدين. ومثل ذلك ما لو حلف ليشربن ماء هذا الكوز اليوم وكان فيه ماء فصب قبل مضي اليوم، لأن اليمين مبنية على بقاء الماء ولم يبقى. رابعا، إذا تلف المبيع وهو بيد البائع سقط الثمن عن المشتري، لأن الثمن عوض عن المبيع ومتفرع عنه. خامسا، من سقطت عنها الصلوات المفروضة في أيام الحيض أو النفاس سقطت عنها السنن الرواتب، ومثل ذلك من فاتته صلوات في أيام الجنون، وقلنا بعدم القضاء لا يقضي سننها الرواتب. ومثل ذلك من فاته الحج وتحلل بأفعال العمرة لا يأتي بالرمي والمبيت في منى لأنهما تابعان للوقوف بعرفة، وقد سقط، فإذا سقط سقط الفرع. القاعدة التالية: وهي الخامسة قد يثبت الفرع دون الأصل، يثبت يوجد ويتحقق وثبت الشيء دام واستقر فهو ثابت. والقاعدة المذكورة هي نص المادة 81 من مجلة الأحكام العدلية، وهي من صياغة الشيخ مصطفى الزرقى رحمه الله. أما نص المادة في المجلة فهو قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل، وعبر عنها بعضهم بقد يثبت الفرع مع سقوط الأصل. ومعنى القاعدة أنه قد يوجد ويتحقق الفرع أو التابع ويبقى مع سقوط الأصل أو المتبوع، أي عدم وجوده. وفي الظاهر أن نص هذه القاعدة يخالف قاعدة التابع تابع، وقاعدة إذا سقط الأصل سقط الفرع. ولهذا فإن بعض الباحثين المعاصرين صرح بأن هذه القاعدة عكس قاعدة التابع يسقط بسقوط متبوعه، أو أنها استثناء منها. وقد أفادت هذه القاعدة أنه لا تلازم بين الأصل والفرع في الوجود، وهذا صحيح، فقد يموت الأب ويبقى الابن، وتموت الأم ويعيش حملها، ولهؤلاء أحكام خاصة بهم ويستقلون بها. وقد ذكر الشيخ مصطفى الزرقى رحمه الله أن هذه القاعدة تبدو غريبة غير معقولة في بادئ الرأي، لأنها تنافي السنن الطبيعية، ففي الطبيعة لا يوجد فرع بلا أصل. ولكن الأمور الحقوقية تؤثر فيها عوامل تختلف عن العوامل الطبيعية، فهذه القاعدة تعبر عن إثبات الحقوق أمام القضاء ولا تبحث عن نشوئها في الواقع. ونص القاعدة ينافي ما قاله الشيخ رحمه الله، إذ ليس فيها ما يفيد وجود الفرع من غير أصل، فهو إذا لم يكن له أصل لا يكون فرعا. إن القاعدة أفادت أنه قد يزول الأصل ويبقى الفرع، ولم تفد أنه من الممكن أن توجد فروع من غير أصول لها، على أنه ليست كل الأصول ذات فروع، فقد توجد أصول لا فروع لها وليست ذات صلة بهذه القاعدة. ومن تطبيقات هذه القاعدة أو ما يخرج عليها، أولا لو أقامت امرأة بينة على النكاح وكان زوجها غائبا فإنه يقضى لها بالنفقة ولا يقضى لها بالنكاح، مع أن النفقة تجب بوجوب النكاح، فهي متفرعة عليه. وهذا هو مذهب زفر المفتى به عند الحنفية. ثانيا لو قال إن لعبد الله دينا على محمود بمبلغ 1000 ريال وأنا كفيل به، فأنكر محمود الدين، لكن عبد الله بناء على إنكار الأصيل أي محمود ادعى على الرجل الكفيل بالدين، فإنه يلزم الرجل الكفيل أداؤه، لأن المرأة مؤاخذ بإقراره، وفي المذهب الشافعي وجهان. ثالثا لو ادعى الزوج الخلع وأنكرت المرأة ذلك ولم يثبت المال الذي هو الأصل، وثبوت البينونة للمرأة فرع من ثبوت المال. رابعا لو أقر شخص لآخر مجهول النسب أنه أخوه، فأنكر الأب ثبوته ونبوته وكونه هذا ابنا له، ولم يتمكن من إثبات ذلك، فإن البنوة لا تثبت، لكن يؤاخذ المقر بإقراره أنه أخوه فيقاسم ذلك الشخص حصته من ميراث الأب، فقد ثبت الفرع وهو كونه أخا للمقر، ولم يثبت الأصل وهو ثبوته لأبيه، إذ يحتاج إلى تصديق الأب والأب منكر. القاعدة الثانية: إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه. بطل الباطل ما فقد منه ركن أو شرط بلا ضرورة، ومن معانيه ما لا يعتد به ولا يفيد شيئا، والشيء ما يصح أن يعلم ويخبر عنه عند سبويه، وفي الاصطلاح هو الموجود الثابت المتحقق في الخارج. والضمن يقال: ضمنت الشيء كذا، جعلته محتويا على متضمنه، أي فاشتمل عليه. فالضمن هو الاحتواء والاشتمال، وما في ضمن الشيء ما كان الشيء محتويا عليه. ومعنى القاعدة أنه إذا لم يكن الموجود مفيدا لشيء بأن لم تترتب عليه أي أحكام، فإن ما كان مشتملا عليه ومتضمنا فيه لا يفيد شيئا أيضا. وهذه القاعدة بالصيغة المذكورة هي صيغة المادة 52 من مجلة الأحكام العدلية، وقد أخذتها من كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم، وقد جاء في معناها قولهم: إذا بطل المتضمن بطل المتضمن. ودليل هذه القاعدة عقلي، لأن أساسها علاقة التلازم بين الأمرين المذكورين، لأن ما في ضمن الشيء تابع له، فإذا بطل الشيء بطل ما هو من لوازمه وتوابعه. ولما جعلوه في معناها قولهم: المبني على الفاسد فاسد. هذا ومما يجدر ذكره أن قاعدة إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه نص عليها أو على ما هو قريب منها أبو زيد الدبوسي رحمه الله، ونسبها إلى الإمام أبي يوسف من أصحاب أبي حنيفة، قال: الأصل عند أبي يوسف أنه إذا لم يصح الشيء لم يصح ما في ضمنه عند أبي يوسف، وهي مما اختلف فيها أئمة الحنفية كما هو في عرض القاعدة عند الشيخ الدبوسي. والتضمن الوارد في القاعدة أعم من التضمن الحقيقي، فهو يشمل المتضمن الحقيقي بأن يكون المتضمن من أجزاء المتضمن فيشمله في حكمه صحة وبطلان، ويكون مصاحبا له غير متأخر عنه زمانا وإن تأخر في رتبته. فالصلاة مثلا متركبة من مجموعة من الأفعال والأقوال هي أجزاؤها، وهذه الأجزاء منها ما هي فروض وواجبات وسنن، فإذا بطلت الصلاة بطلت جميع أجزائها التي في ضمنها. كما يشمل التضمن ما هو تضمن مجازي، وهو ما كان المتضمن فيه مرتبا على المتضمن ترتب المسبب على السبب أو اللازم على الملزوم أو ما أشبه ذلك مما تطلق عليه غلافة التضمن لأدنى ملابسة. فإذا صح فإذا صالح أحد خصمه المدعى عليه المدعى على بدل إذا صالح خصمه المدعي على بدل ثم اعترف المدعي بعد الصلح بأنه لم يكن له تجاهه حق لم يكن له تجاهه حق بطل الصلح، فبطل ما تضمنه من تمليك البدل، فيحق للمصالح استرداده. فبين الصلح وتمليك البدل علاقة سببية، وليس أحدهما جزءا للآخر. ومن تطبيقات هذه القاعدة وما يخرج عليها: أولا، لو قال شخص لآخر بعتك دمي ب100,000 ريال فقتله، وجب على القاتل القصاص، لأن بيعه دمه باطل لا يجوز، فبطل ما ترتب عليه مما يتضمنه ملك الدم وهو القتل، فيجب القصاص. ثانيا، لو أجر الموقوف عليه الدار الموقوفة ولم يكن ناظرا، ثم أذن للمستأجر في صيانة الدار فأنفق عليها ما اقتضته الصيانة، لم يكن له حق في الرجوع على أحد فيما أنفقه، ويكون حينئذ متطوعا، لأن الإجارة لما لم تصح لم يصح ما في ضمنها. ثالثا، لو جدد شخص النكاح لزوجته للاحتياط بمهر لم يلزمه المهر، لأن النكاح الثاني غير صحيح، فلما لم يصح لم يصح ما في ضمنه وهو المهر. رابعا، لو تصالح طرفان فأبرأ الواحد منهما الآخر وكتبوا بذلك سندات فيما بينهما، ثم ظهر أن ذلك الصلح فاسد أو باطل، بطل الإبراء ولم تعد له قيمة لأنه جاء في ضمن الصلح، فإذا بطل الصلح بطل الإبراء. خامسا، لو صالح البائع المشتري عن عيب في المبيع بعوض ثم زال العيب بطل الصلح وبطل أخذ العوض، فينبغي رده على البائع، لأن أخذ العوض مترتب على الصلح، فإذا بطل الصلح بطل أخذ العوض. والله أعلم. وبذلك انتهينا من الكلام عن قاعدة التابع وما تفرع عنها من القواعد، والآن ننتقل إلى الكلام عن عدد من القواعد الأخرى التي هي لم تكن واحدة منها تابعة لغيرها. أولى هذه القواعد: قاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. استعجل الشيء طلب سرعة حصوله واستحثه على ذلك، والأوان الحين والزمان قل أو كثر، وأوان الشيء وقت حصوله، والحرمان المنع من الحصول على الشيء. والمعنى الإجمالي للقاعدة: إن من تعجل حصول الأشياء قبل أوانها، أي قبل حصول أسبابها، فإنه يعاقب على تصرفه هذا بالحرمان مما يترتب على الأسباب من استحقاق وفوائد. وفي هذا سد للذرائع وعمل للسياسة الشرعية. وهذه القاعدة وردت في أكثر المذاهب الفقهية تارة بالصيغة المذكورة وتارة بصيغ أخرى. والصيغة المذكورة أوردها السيوطي وعنه أخذها كثيرون، وهي الصيغة التي اختارتها مجلة الأحكام العدلية في مادتها 99. ومن صيغ القاعدة الأخرى أو في معناها، أولا قول الحافظ ابن رجب الحنبلي في قواعده: من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه المحرم عوقب بحرمانه. وتختلف عن القاعدة المذكورة بتقييدها الاستعجال بأنه على وجه محرم. ثانيا، ذكر بعض شراح مجلة الأحكام العدلية أن صاحب جواهر الجواهر ذكر قيدا في القاعدة يخرج به كثير من المسائل المستثنات، إذ جاءت عنده بصيغة من استعجل الشيء قبل أوانه ولم تكن المصلحة في ثبوته عوقب بحرمانه. ثالثا، وإما ذكر من الصيغ قولهم: من استعجل ما أخره الشرع يجازى برده. رابعا، وبمعنى القاعدة أو معنى قريب منه، قولهم: المعارضة بنقيض المقصود، وقولهم: من الأصول المعاملة بنقيض المقصود الفاسد. والصيغة الأخيرة التي قيد فيها القصد بالفاسد هي مما نص عليها علماء المالكية، قال الزقاق: وبنقيض القصد عامل إن فسد في قاتل أو موص أو من قد قصد فسادا أو إقالة في البيع نهج عياض ذا بذا للربع. ومما ذكروا لها من الفروع: أولا، حرمان القاتل مورثه من الميراث فهو مستعجل للميراث قبل أوانه وبقتله مورثه. وللفقهاء تفاصيل في نوع القتل المانع من الميراث وسببه. ثانيا، قتل الموصى له الموصي استعجالا للوصية فإنه يحرم منها. ثالثا، تطريق الرجل المريض مرض الموت امرأته في مرضه ثلاثا بغير رضاها قاصدا حرمانها من الإرث فإنها ترث. ويبدو أن هذا الفرع تتناوله القاعدة بصيغة المعاملة لنقيض المقصود، وليس في المسألة كما يبدو استعجال. وفي الجديد من مذهب الشافعي أنها لا ترث لئلا يلزم التوارث بلا سبب ولا نسب. رابعا، لو ارتدت الزوجة بقصد الفرقة من زوجها فإنها لو تابت فليس لها أن تتزوج بعد توبتها بغير زوجها الأول. خامسا، من تزوج امرأة في عدتها من غيره حرمت عليه على التأبيد في رواية في مذهب الحنابلة. سادسا، من أراد الفرار من الزكاة لتنقيص النصاب أو إخراجه عن ملكه تجب عليه الزكاة. سابعا، تخليل الخمر بطرح شيء فيها لا يفيد حليتها ولا طهارتها معاقبة لمن فعل ذلك بنقيض مقصوده. ثامنا، السكران يشرب الخمر عمدا يجعل كالصاحي. أقواله وأفعاله فيما عليه المشهور من مذهب الحنابلة معاملة بنقيض مقصوده. تاسعا الغال من الغنيمة يحرم أسهمه منها على إحدى الروايتين. وعاشرا من ارتحل من البلدة التي وجبت فيها الدية على الجاني قبل فرضها فرارا منه وأنه يلحقه حكمها حيث كان عند ابن القاسم وغيره. هذا ومما ينبغي التنبيه إليه أن الكثيرين من العلماء الذين كتبوا في القواعد ذكروا مستثنيات من القاعدة تزيد على عدد ما ذكروه مما يخرج عليها من المسائل، بل نازعوا فيما ذكر مخرجا على القاعدة وقالوا إنها غير داخلة فيها أصلا، ولم يدخل في القاعدة إلا حرمان القاتل من الميراث. ولكن ونفى السيوطي وجود الاستعجال في أغلب الصور التي ذكرها على أنها داخلة في القاعدة، فإذا انتفى السبب انتفى ما يتوقف عليه. ومسألة المستثنيات من القواعد تحتاج إلى نقاش، فإن العلماء يرحمهم الله لم يذكروا شروطا أو شروط تطبيق للقواعد التي يذكرون فيها استثناءات في الغالب، ولو ذكروا ذلك لقلت الاستثناءات أو لم يعد لها وجود. وفيما يتعلق بهذه القاعدة ذكروا أنواعا من الاستثناءات منها. أولا مستثنيات لم يتحقق فيها الاستعجال، وهذا لا وجه لعده من المستثنيات. وهذا لا وجه لعده من المستثنيات لأن مناط القاعدة غير متحقق فيها فلا تدخل ليقال إنها مستثنات. ثانيا ذكر بعض العلماء شرطا في الاستعجال هو أن لا يكون على وجه محرم أو لن تكون المصلحة في ثبوته. قال السيوطي الذي تكلم عن الاستثناءات وقال إن الخارج عن القاعدة أكثر من الداخل فيها، وكنت أسمع شيخنا قاضي القضاة عالم الدين البلقيني يذكر عن والده أنه زاد في القاعدة لفظا لا يحتاج معه إلى الاستثناء، فقال من استعجل شيئا قبل أوانه ولم تكن المصلحة في ثبوته عوقب بحرمانه. وإذا فالقيد المذكور ليس مما أضافه صاحب جواهر الجواهر كما ذكر بعض شراح المجلة، بل هو أقدم من ذلك بكثير. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم، وإلى المحاضرة القادمة لاستكمال هذه القواعد، والسلام عليكم ورحمة الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.